وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا إلى أحسنتم أحسنتم لأنفسكم Oh. وكان الإنسان عجولا

اليوم عليك حسيب.